أحيا عيونك قلبي مجنونك ضايع من دونك يا حبيبي ضايع من دونك لو طال غيابك بنطر عبوابك زدت بعذابك يا حبيبي زدت بعذابك مشتاق قلبي مشتاق دايب أشواق هالقلب اللي حبك يا حبيب مش حمل فراق مشتاق قلبي مشتاق دايب أشواق هالقلب مش حمل لا تغيب علي يا العايش فيي يا سارق قلبي وروحي ساكن عيني عم تمشي بدمي يا فرحي وهمي يا أغلى من حالي علي حنية أمي مشتاق هالقلب الحبك يا حبيب مش حمل فراق